نبي يا نبي لا يا نبي يا نور البلاد يا شفيع في العباد نظرة يا محمد لما هل نورك يا منفي أزورك لما هل نورك يا منفي أزورك يا شفيع في العباد نظرا يا محمد الذي هنفضل سهره مع المديح ونصلي على المصطفى ابدا باسم الاله واحد ملوش تاني ابدا اسم الاله واحد ملوش تاني واقول واجدد معاه عهدي وايماني واصلي على المصطفى في الاول وفي الثاني علشان اعطر بمدحه قلبي ولساني لما مدحت النبي جمهوري حياني وجيت اصلي على احمد ابو نوري رباني واحيي ليالي النبي من روحي ووجداني واسال الله الجمع ده كله يزور طاجه حتى اللي راح للنبي يرجع يزور تاني انا اسال الله الجمع ده كله يزور طاجة حتى اللي راح للرسول يرجع يزور ثاني ويروح يشوف قبر محمد ويصلي في الروضة ويشهد ويقول يا طاجة ويقول يا أحمد انت اللي تعطف على حالي يا بختكم يا سعدكم يا اللي انتوا زرتوا نبيكم زرتوا اللي حيشفع لكم والنور جالكم من العالي النور جالكم من العالي يا فرحتكم يا هناكم زرتوا النبي وتم مناكم جبتوا الشفاعة وإياكم من عند نبينا الغالي يا ريت أزوره زيكم وهني قلبي مثلكم يشفع لي ويشفع لكم واشوف مقام النبي عالي وانظر لي ضيه وسهلنا فالروضة قطع من الجنة انظر لي ضيه وسهلنا فالروضة قطع من الجنة واللي وصلها حيتمنى ثانوي يزور طه الغالي ثانوي يزور طه الغالي قول يا ليلى كلك رضا يا ليلى كلك نور في كل حب النبي جسمه اتملى بالنور اللي بحبه بصحيح يبقى على رسالته غيور، يعشق جمال الحبيب يمشي في سكة نور، فلاح وناسي محمد أرضه هتصبح بور، لكن اللي حب النبي حياته كلها نور. قولوا لعاشق محمد انت نور على نور، ان عشت تبقى في سعادة وان مت لازم تموت مبسوط. يا ليلة المصطفى نورك علينا زاد، يا ليلة حلوة وفيك البهجة والإسعاد، ليلة ميلاد النبي. النور علينا قاد يا رب، تحشرنا وياه يوم الحشر والميعاد، ونشوف جمال النبي وياه ونتهنى، ونكون مع الصالحين وبزمرة الأشهاد. عاشق ليالي السهر مداح النبي، الليلة ليلة القمر ليلة أحسن نبي، وفيها يحلى السهر علشان عيون النبي، والكل عشق القمر من شامي أو مغربي. قالوا بتطلب ايه؟ انا قلت ازور النبي. قالوا حتكتب ايه؟ قلت المديح مكتبي، عايش اصلي عليه لانه اطهر نبي، اول خلق الله وهو اخر نبي، اللي الإله علاه ولا فيش بعده نبي. أحمد عريض الجاه شفعتنا ويا النبي، قالوا مجاهد مجنون عقله مجوش موزون، أنا قلت أنا المفتون، مفتون بحب النبي، مفتون بجماله وبغني موهله، مفتون بجماله وبغني موهله، يا حلاوته يا دلاله طه الحبيب النبي. انا لو معايا مال لاروح لباهي الجمال، وانده واقول له يا دين انا بحماك يا نبي. يا عاشقين النبي حب النبي دين، لو حد مدح النبي مدحه بيشجين، والحد وصف الرسول وصفه بيسبيني، والحد قالت حاجة عشان محمد لولا وطلب عينا عينا عينا عينا. شاوروا معايا الحبايب والكل بناديني، على فين رايح يا ابو مجاهد؟ قلت جمهوري داعين، امدح جمال النبي وسيد محبين، صلاة واحدة على المصطفى في الحر ترويل، صلاة واحدة على المصطفى من الفقر تغنيل، صلى وحدة على المصطفى في الوحدة تسلم. صلوا معايا جميعا على المصطفى المختار، يمكن إلهي السما يرضيكم ويرضيني. كان من صفات الحميدة العطف والإحسان، وكان يواسي المارد ويساعد الغلبان. ويحب يطين فقير ويبقى جوه جعان، يا ما بيد الشريفة مسح رؤوس أيتام، واسمه هز الوجود برسالة الرحمن. اسمع مديح ومديح في الهادي حق صحيح، اسمع مديح ومديح في الهادي حق صحيح. المولى خلقه مليح وفي غاية الجمال، ويفضلوا مولاه على كل خلق الله، لا فضلوا مولاه على كل خلق الله، وعلمه هداه إلى صالح الأعمال. أعلى الرتب للزين من اللي زيه مين، أعلى الرتب للزين من اللي زيه مين، جه رحمة للعالمين، جه رحمة للعالمين، الحلوة للاستقبال. ومن صفاته كمان كان بالقليل شبعان من شدة الإيمان، جهد يا ناس المال ياما تلات أيام، فضل بغير طعام ياما تلات أيام، فضل بغير طعام ويحن على الأيتام، ولرب ينوي صيام. من معجزات النبي بعض الحمام على الغار، من معجزات النبي بعض الحمام على الغار، وخيم العنكبوت من نسيج ستار، علشان يداري النبي من أعين الكفار. واحتار دليل الجم وقالوا الغرب بقاله سنين، ما حد جاله ودخله ولا فيهش أي أثار. الليلة حلوة وجميلة فيها الحبايب جمعية، لذكر مولانا الليلة هتبقى أوقاتنا هنية. اخلص لمولاك في حبك وسلم الأمر حتربح، بالطاعة يرضى عليك ربك، حتفوز وفي الآخر حتنجح. اوعى الشيطان يوم يلعبك طريق الشيطان اجر ندامك اوعى الشيطان يوم يلعبك طريق الشيطان اجر ندامك احذر واوعى يغرر بك ملعون وقال عيب وياما والمولى امره بالسجود لابونا ادم اتكبر يومها هو عدو لدود لكل من صلى وكبر صلي على المصطفى تسعد وتفوز بقرب وتتهنى وتشاجد الحسن وتسعد باللي عشانه الطير غنى ونقول مداد يا رسول الله ونظرة لينا يا آل البيت والليلة حلوة بإذن الله السهرة حلوة بإذن الله وعشان خاطرنا حغني وعيد يا حضرة المصطفى حبك ملا قلبي يا يا يا يا يا يا حضرة المصطفى حبك ملا قلبي انت الهنا والمنى والفضل من ربي راضي شفاك شفاعتك ونفسي اتوب من ذنبي نفسي اتوب من ذنبي نفسي اتوب من ذنبي الدنيا غرتني وزايد في الحياة كربي من غير هواك يا محمد راح ينقفل قلبي ليلة ميلادك السماء قالت ايا عجبي نورك زجر في الوجود والفضل من ربي دايما اصلي عليك دايما اصلي عليك دايما اصلي عليك والالف رج جنبي يا حضرة المصطفى نظرة بقى المسكين يا حضرة المصطفى نظرة بقى المسكين أسعد بها في الحياة وقالوا لرضا ربي المصطفى كريم الأخلاق حليم لفعل الخير مشتاق وخلق ربنا كيف يشاء ورفعه على أعلى الدرجات وانا في مديحه هقول وقعي واقول قديم واقول جديد لكن حلمه يزيد ويفيد عن اللي اقوله من الكلمات كان النبي بيخلق الناس بخلق حسن ويحب الناس مع علمه ان كتير من الناس بيدبروا له في مؤامرات من الايمان اللي جواه تملي كان يسأل مولاه من الايمان اللي جواه تملي كان يسأل مولاه يهدي العاصي اللي بيعصى ويساعده على كل الخيرات لكل شيء في الدنيا حدود خلق النبي فاق الحدود بخت اللي بزيارته موت يحج ويزور الحرمين أتمنى زورك يا نبي يا سيد الكونين. وحج بيت الله وشاهد الحرمين. فاللي يزورك سنة يتمنى تاني سنين. فاللي يزورك سنة اللي يزورك سنة يتمنى تاني سنين سنين سنين يتمنى تاني سنين ويشاهد الأنوار ويلبي على عرفات ويقول يا خيرا ورا كل شفيع وضمين. عن النبي وعن الأمانة وحفظك. عن النبي وعن الأمانة وحفظها. في السهرة حشرة في السهرة حشرة ليكم وأقول وأقول كانت الأمانة وقت الصلاة بيردها ده شيء مؤكد والكل عنه ويقول تاجر بمال قناطر مقنطرة من ذهب. مطموش فيها وأجر كان معقول تاجر بمال قناطر مقنطرة من ذهب. مطموش فيها وأجر كان معقول ده فقير وراب فقير وراب ده فقير وراب لكن في نفسه كان غني فقير وراب لكن في نفسه كان غني من التعب وهذا صدق القول واللي حدا آمنة ويريد حفظها يودعها عنه يبقى في خير على طول. لما اشتهر لما اشتهر وحده في مكة بأسرها قالوا محمد صادق أمين على طول. قالوا الأمين ده فيهم والله اشتغل ولي من صفات أعظم نبي ورسول. احنا مشينا على نور النبي وهداه هنفوز دنيا ودين ما يخونش أخي أخاه. وبالسلام والأمان العز راح نلقاه ونجعل المصطفى قدوة لأعمالنا عشان الشيطان يبتعد عنا ولا نلقاه ولا نلقاه. ذكر الإله يا مريد هو سبب سعدة هو حب النبي يا مريد هو سبب سعدك. لو كنت في ضيق هتلقى المولى بيساعدك، ومزرع الخير هيجنوه العيال بعدك. لو الحرم يوم شاور لك، لو الحرام يوم شاور لك قول له يا بعدك. لو الحرم يوم شاور لك قول له ده بعدك. لو الحرام يوم شاور لك قول له ده بعدك. إن ضاقت الدنيا بيك اصبر على وعدك. وابعد عن الشر لا تقعده ولا يقعدك، خليك مع الله وكن باقي على عهدك. العهد غالي ولو هديته حيهدك. ما تفتكرش الطريق العوبة في يدك، ما دمت بتحب قدم للحبيب ودك. الأهم على الأكرمين في جنيته عدك، والأصل في الحب يزكي من عرق كدك. وصم وصلي وحج تشوف قمر سعدك، وكل ما تقول يا رب بحبه حيمدك. وكل ما تقول يا رب بحبه حيمدك. فرجه قريب قل لي امتى لجأت له صدق، وبابه مفتوح لنا وبابه مفتوح لتايب قال انا عبدك. وبابه مفتوح لتايب قال انا عبدك. عمرك ما توصل الا ان رحت له لوحدك. وصرت ليلك وفي الدنيا ظهر زهدك. الدنيا غدارة يوم عندي ويوم عندك. من طبعها الخلد ليه حبتها حتى عندك. من طبعها الخلف لو حبتها حتى عندك. مهما تصن عهدها مش راح تصن عهدك. ما دامت لي مخلوق، ما دامت لي مخلوق ولا حد كمان بعدك. سيبك من الكبر وامشي فيها على قدك، واخلص مع الله ولا تهمل في يوم وردك. وصلي على المصطفى لأنواره حيمدك، وحب أهله وقول ألفين نظرة ومدد يا حسين. نظرة إلينا يلي المصطفى جدك. نظرة إلينا يلي المصطفى جدك. يا بخت أمك محمد بشفاعة المختار. حينادي يوم القيامة يا ربي يا قهار. شفعني في أمتي من عذاب النار، من عذاب النار. اسمع محمد لرب العرش بيقوله، وياك خد أمتك عالجنة نعمة الدار. Thank you. حقيقة قولوله بحب محمد من أول دقيقة قولوله قولوله قولوله قولوله الحقيقة قولوله بحب محمد من أول دقيقة قولوله بحبه ومتوين حبه قولوله بحبه ومتوين حبه بحور الغريقة أبو أنور مضيئة أبو أنور مضيئة هقول لكم عن اخلاقه نبينا سبحان خلاقه هقول لكم عن اخلاقه نبينا سبحان خلاقه كان النبي خلق القرآن ما حد في الدنيا مثاله ما كانش بيخاطم جاره ويزوره ويروح له داره وإن زعل منه يصالحه وكان بيكرم زواره ما كانش يوم يخلف وعده لازم يروح للي موعده وكان بيضبط مواعيده وربنا كان بيساعده والحد عنه ما كانش يخون والحرم عرضه بيصون وشروط واضحة في الإسلام ولكل شيء في الدنيا قانون عمر النبي ما حلف أيمان علشان يصدق بيجا إنسان والكل كان يعرف صدقه والكذب عنده ملوش مكان كلامه كان واضح مكشوف مفيش مبالغة كلام مألوف والكلمة عنده كانت كلمة ما فيها أبدا شيء محذوف ما فيها أبدا شيء محذوف لابد أمة محمد تتخلق بأخلاقه لا بد أمة محمد تتخلق بأخلاقه ولازم كمان كلنا نتأدب بآدابه وعنه نعرف كتير ونطير في رحابه لابد أمة محمد تتخلق بأخلاقه ولازم كمان كلنا نتأدب بآدابه وعنه نعرف كتير ونسير في رحابه ونعمل اللي بيرضى الله ورسوله واللي حيترك شريعته في الآخرة عذابه اللي حيترك شريعة النبي حيشوف العذاب عجبي على عبد ضيع في الذنوب عمره. وغرته دنيته لما دخل قبره. وانصب في دنياه انصب في دنياه ولكن ما فادوش صبره. علشان ترك فرض ربه ودنيته غراه والحب لله وعلى المولى الكريم جبره. يا بالمصطفى اهدينا للخيرات نور قلوبنا ونجينا من النكبات. يا مسعد اللي في حماك اصبح يا رب وبات يبقى سعيد الدارين. يبقى سعيد الدارين وتحل فيه بركات يعطيه إله الورى من قبل ما يقول هات. طبيب فتح صيدلة وعلاجه بالإشاعات بعت الدواء للقلوب ويعالج الجروحات. إن كنت غاوي العلاج ادخل هنا بثبات. سيبك من الدنيا قوم اذكر علي الذات يرضى عليك ربنا وترفع لك الرايات. تلقى الفؤاد شرح وتشاهد الايات. سن الحنف يا مريد كله حكم وعظات. بهدي الحيارة ويجمع شمل بعد شتات. كل اللي على الدنيا دول عايشين عليها ساعات. كل اللي على الدنيا دول دول دول دول عايشين عليك ساعات. كل اللي على الدنيا دول عايشين عليك ساعات ساعات ساعات ساعات. وكل آت قريب وكل آت قريب وكل آت قريب. احذر من الهفوات والموت على الخلق حق. وابونا آدم مات أبونا آدم مات. الموت على الخلق حق وأبونا آدم مات. والقبر صندوق عمل القبر صندوق عمل فيه نار وفيه جنات. ومعمل الطيبة ومن الكتاب حسنات. تجني ثمار طيبه وتتهنى بالرحمات. بس احذر الكبر أهل الكبر فيه حسرات. بس احضر الكبر اهل الكبر في حسرات. ابليس تكبر رجع للخزي واللعنات. خليك مع المولى واوعى تفوتك الصلوات. خليك مع الله واوعى تفوتك الصلوات. تكتب من المقبولين في الارض والسماوات. وصلي دايما على طه حبيب الله وقول له طالب شفاعتك يا سيد السادات. Thank you. عاشق جمالك يا زين واللي يعرضني مين. عاشق جمالك يا زين واللي يعرضني مين. امدح جمالك انا ما اسالش في الليمين. يا اشرف الانبياء يا جد الحسن وحسين انت الامل يا نبي وانت شفع وضمين. يا من استشوف المقام وهني القلب ويا العين. مدح انا مدح انا وبمدحه عايش الهنا. هو رسالة ربنا المصطفى طه العدنان. قلبي انشغل يا ناس وياك قلبي انشغل يا ناس وياك بصور سني وانا بهواك عشمان اخش الجنة معاك واشوف حبيبي كحيل العين. وما نفسي اشوف ضيو بعيني هو شفيعي وضميني جالي علشان يهديني هو حبيبنا طه الدين. والله جيل امدح واغني والله جيل امدح واغني وعيش في مدح ومتهني على وعده وانا مستني تناوي نفسي ازور الدين. نفسي اروح ارض الغالي واشوف مقام طاجة قبالي واسمع لطه نبالي واشوف الحمام طرفي العالي. يا حمام الحماية طاير انا قلبي في حبه حاير. يا حمام الحماية طاير انا قلبي في حبه حاير. من حبايب الجدي غاير عايز اعيش في نور العدنان عشان بحبه يا سادة بغير وحبي حب الضمير. ونفسي في النور اسير وامدح طه واصلي كتير واشوف جمال طه العدنان. يا من نفسي اصلي ركع حدا وانظر بعيني الطيبه وابقى نلت انا ما اتمناه واشوف جمال مكحول العين اشوف جمال مكحول العين. نفسي ازور النبي وامدح جمال ويهيكم ويايا يا سعد بيكو يا هنايا. حضر النبي الليلة معايا لما مدحت نبينا الدين بمدح طه يا سادة حفوظ والفرح كله والله حفوظ. والسحى فيها رضا مع نور والسحى فيها رضا مع نور وانا بشفاعة الهادي حفوظ. مادام بصلي عليه دايما مادام بصلي عليه دايما يا راعي لبعنه بقى دايما اشوف نوره امامي دايما واشوف جمال طه الامين. اللي عارضني بحبه مين هو حبيبنا اجمعين هو حبيبنا اجمعين. طه النبي جد الحسنين هو حبيبنا طه الامين. والله والله بهواه والله والله ده هو انا في بلدي وروحي حدا وانا اللي عايش على ذكرى نفسي انظر للحرمين نفسي انظر للحرمين واشوف جمال واغني هناك ومتع عيني بالشباب واقول له يا احمد انا بهواك انت حبيبنا يا طه يا زين بقول ما تشوفوا يوم القيامة الناس هتعمل ايه في يوم شديد الحرارة والنار هتاكل فيه وكل يوم ما تروح لنبيها هات ناديه وكل أمة تروح لنبيها تنادي وكل أمة تروح لنبيها جات نادي يقولوا اشفع يا آدم يقول أنا بإيدي إيه طب اشفع انت يا نوح يقول وانا برضو حامل ايه طب اشفع انت يا عيسى يقول وانا برضو حامل ايه خش امتك من النار يا سيدنا ادم يقول انا اكلت من الشجرة وسمعت كلام زوجتي حواء وحروح اقول له ايه كل اللي عايز الشفاعة يروح للحبيب المصطفى يناديه يتسابقون جميع الأمم إلى الحبيب النبي وكل أمة تروح تناديه يجدونه ساجدا تحت ساق العرش يبكي يبكي يبكي لربه عما البقى يناديه يسمع إله يقول له بتبكي يا أحمد ليه يقول له الأمة طلب الشفاعة يا ربي واعمل ايه يسمعني دا من إله وربنا برضيه وحياة غلوتك يا صدى طلبت أنا حفظيه وحياة حلاوتك حدايا طلبت انا حفظيه اشفع تشفع يا طاجة وتلك من تعطى كل اللي صلى عليك يا محمد خده على الجنة من الكوثر معاك وفقيه دي مليانة أنوار جمع الحبايب والأخيار لما مدحنا طه المختار النور إجالنا يا سادة أكيد ليلة يضف مدح الغالي اسمه يا ناس شاغل بالي انوار محمد في حلالي وانا بمدح الهادي سعيد مغرم بمدح المصطفى والرب عنا عشان وعفا قلب النبي كله دفاك أصل رسول الحق أخي، أصل رسول الحق أخي، هو رسول المولى أخي. مبملى مونح عيش مرتاح وفي البلاد على طول سواح، لما بجيب سيرته برتاح وشو عليا يوماتي دي، وشو عليا يوماتي دي. يا ليالي يا ليالي يا ليالي، ومدح الرسول على بالي، ومدح النبي بحلالي، وهو اللي شاغل بالي. وقدروا حدايا غالي، حضوروا وانفق بأمالي، أغلى من زوجتي وعيالي، رسالة وجاية من العالي، ومديحوا دايما يا حلالي. لمهم عليا وقالوا بيشتغل مداح، انا قلت اكبر شرف اني اكون مداح، امدح بصاد النبي اللي المسك منه فاح، واذا كنت تعبان اول هان من مدح النبي برتاح، محلى مديح النبي وما خفه على المداح. السهرة حلوة قوي وملانا بالأفراح، وعاشق المصطفى ما يحتاجش الطبيب جراح، من صغر سني يا دين وانا في البلاد سواح، قالوا السهر يتعبك انا قلت كده مرتاح، وانا بمدح في بين ده رسالة الفتاح. وما فيش مثاله في الوجود يشعشع الارواح، ساعة ما بمدح جماله بل الهم عني راح. يا مدارع العاشقين، يا ليل يا ابو الاسرار، يا مدارع العاشقين، الناس تشوف انوار وناس تعيش هايمين، ليلهم طويل قاسي والحي بيقاسي، يقول لي مين والمين، يقول لي مين والمين. العاشقين بالروح ما يرتاحوش ولا يوم، عشق الجسد بيروح ويفوت وراه النور. العاشقين بالروح ما يرتاحوش ولا يوم، عشق الجسد بالروح ويفوت وراه النور. وحب طه النبي طهرني يوم ورا يوم، يا للأمانة الطول بالذكر والتسبيح، على الوداد موصول خلي الوداد موصول، والليل يكون تاريخ والليل يكون تفاريح. الله يا ليل الله، الله يا ليل الله، على نور رسول الله اللي الشفاعة معاه، واللي يعرفني مين الذاكرين بالليل عايشين في نور الذكر. ذاكرين بالليل عايشين في نور الذكر من وجد قالوا يا ليل ليلهم عبادة وفكر ما تلومش أهل النور عايشين في نور على نور ما تلومش ناس ذكرين يا لايم الأحباب يا لايم الأحباب اوعى تلوم الناس حب التهام شباب وشربنا أحلى الكاس والله لم دحري وليلاتي أطهري وانده أنا ولي يمكن يراعين يمكن ينادى علي أبو صلاح وبهي أبو روضة يا ناس مندي هنصلي أجمعين هنصلي في رحاب ونقف على باب ونقبل عتاب ونعيش في نور ويقين إن ضعفت الحال روح لطه والزم الأعتاب الأطباء احتاروا ياما ولا عرفوش ايه دوايا الأطباء احتاروا ياما ولا عرفوش ايه دوايا والخلايق يوم شافوني قالوا ايه سر الحكاية اللي خالقني ورازقني كل اوقاتي معايا حب طاجة اللي شاغلني هي دي كل الحكاية يا إله اغفر ذنوبي انت اعلم بالخفايا جئتك للتوبة أسعى سيدي أكرم خطايا ثم صل على محمد النبي خير البرايا من أتى للخلق رحمة إنه نور الهداية نوره في الكون يسير إنه مسك النهاية يا محمد يا حبيبي نظرة منك كفاية اللي حبك حبه ربه تبع له بعد الخطايا اللي حبك حبه ربه تبع له بعد الخطايا كم من العشاق هامه كم من العشاق هامه في محبتك تبايا منهم من صار قتلى للمحبة هم ضحايا فحياهم رب حبك فحباهم رب حبك والدا نالوا الولاية يا إلهي يا إلهي أسألك مسك النهاية أسألك مسك النهاية أسألك مسك النهاية انضبط الحال روح لطه والزم الأعتاب وانده لسيدنا النبي هو أشرف الأنساب تحبهم كلهم وطه هو الباب قالوا الهوى له دوا قلت الهوى له باب تعالوا يا اهل الهوى نقف سوا على الباب ما دام الرئاسة النبي والحب جاي من الباب سيدنا النبي عامل فرح وبعت لحبايبه جواب بحبهم كلكم وسيدنا الحسين هو الباب ده ابن بنت النبي معدود من الأبطال.